وملك من عليها وإنعالها. فلو أنه قيل له إنما يملك الشق السهلة ولا يملك العليا ناقض الأصل. فإذا ما نعرف إما أن يباع نفس الأرض تقسم العمارة على أربعة وكل ما يأخذ دور صحيح، لكن تقسم وكل ما جاء يبني شقة فأصلحت العمارة مقسمة بين أربعة، يصبح الصف لمالك الحقيقي ثم يبني مالك الحقيقي شقة أخرى ويبيعها، يقول لأن أنا ما برسل الشقة، فأصبح في هذه الحالة الملك متردد ويصبح الملك قابل للزيادة وقابل للغرر. هذه غير مسألة أن الملك أرضا ملك السماء، الأصول الشرعية تقتضي. ولو قال ونادع وقال الشقة العليا لا تملك للسفلى نودع بالأصول التي ذكرناها، قلنا كيف تصحح الاعتكاف لمن اعتكف في صف المسجد مع أنه ليس في قراره، ولا يمكن اعتكافه بالأعلى إلا إذا أعطيت الأعلى حكم الأسفل، وهو يقول بصحة الاعتكاف الأعلى. وكذلك كيف تصحح الطواف بالدور الثاني بمعنى أنك تقول أن يملك الأرض ملك السماء وأن علي الأرض كأسفلها وإن لم تقض معك في البيت، إذا قلت جواز بيع الشقة. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة إذا سقط غصنه في ملك غيره، فإن الغصن إذا جاء على ملك الغير فالهواء لي وهو ملك لي فيقضي له أجل، يعني ارفع هذا الغصن عنه. قال ما أجيله حينئذ يأخذه ويليه من حق أن يلي هذا الغصن. فإذا لم يمكن دفع ضرر هذا الغصن امتنع صاحبه وتضرر أو بدون ضرر قال ما أريد هذا الغصن أن يطل على أرضه، من حقه هذه أرضه ومن حق أن يأذن من يشاء ومن يشاء، فإن أضطر حل له أن يقطع، حل له أن يقطع هذا الزائد لأن اعتداء عليه اعتداء على نفسه، لكن بعد أن يستوزي ما ذكرنا. نعم. فإن أبى لواه إن أمكن، لواه إن أمكن يحرفه ويصرفه عن أرضه. نعم. وإلا فله قطعه، وإلا فله من حقه أن يقطعه ولا يطالبه بالضمان. نعم. ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وسابق ودكة ومنجاب. قال رحمه الله تعالى ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. رحمة الله عليهم. حقيقة من يقرأ كتب العلماء والأئمة خاصة الفقه يحس أن هذه ثروة عظيمة تركها العلماء رحمة الله عليهم. تأتي في بعض الأحيان تنظر إلى الفقهاء فإذا بهم أئمة في كل شيء، إذا جئت إلى باب الطيب مثلا في محظورات الإحرام تقرأ فروع الطيب وما هو الطيب المؤثر في الإحرام، ما كان أصله طيبا وما كان الطيب فيه سبع وما يؤثر في الطعام ولا يؤثر في البدن وغير ذلك من الفروع، فكيف تقول أن الفقهاء عطارين؟ ثم بعد ذلك سبحان الله تذهب إلى مسألة في النفاس وأحكام النفاس والولادة وإذا أسقطته قبل كمال خلقتها بعد كمال خلقتها كتاب تقول أطباء، ثم تأتي وتدخل في المسائل الزحام الفقه تقول مهندسين. سبحان الله يعني في التقعيد والتأصيل وضبط النساء رحمة الله عليه رحمه الله رحمة الله، ولكن تحتاج هذه الثروة من يعتمدها ويحتاج من يتأملها وينظر فيها ويمعنها ويقررها على أصل الشريعة، لأنهم أئمة ما كانوا يتم بشيء من عندهم وإنما كانوا يستنيرون بنور الشرع وهدي الشرع وهدي الكتاب السنة في إعطاء الأحكام جزاهم الله عنا وعن الإنسان خير الجزاء. في هذه المسألة مسألة الضرب النافذ الآن بين رحمه الله يعني صورة المسألة مثل ما ذكرنا الشجرة إذا كان لها غصن كأن يكون لك حوش بينك وبين الجار والجار في حوشه شجرة فأطلت عليه فحكمها ما تقدم. شرع الآن في حكم الطرقات واحد من مسألة الغصن ما هي محصرة في الغصن هي أصل لغيرها، فكل جار أطل على جاره بشيء فيه ضرر فيه أذية من حق يمينه وحتى لو لم يكن فيه ضرر عليه أطل على هذه الأرض بشيء يطل عليه من حق أن يقول ارفع هذا عنه وتقول كغصن الشجرة، وهذا ما يسمونه بالتخريج. التخريج أن تقرر المسألة القديمة بكلام العلماء بدليل ثم تأتي للمسألة المعاصرة وتقول هذه المسألة كمسألة الغصن، فتعطي المسألة المعاصرة مسألة المسألة القديمة، هذا تخريج النازلة على المسألة القديمة. ففي الطريق النافذ، الطريق النافذ كان في القديم نظام البيوت أنه يكون الحي المجموعة من البيوت العشرة كل على حوش واحد مثلا، وهذا الحوش الأبواب كلها تطل على هذا الحوش كالمسجد مثلا، هذا باب وهذا باب، أشر السيوف كلها تطل وفي طريق يمسج من هذا الحي الذي فيه الأحواش إلى خارج المنطقة التي فيها البيض، فهذا الطريق الذي ينفذ ويخرج يخلص ما تجدون في الأحياء القديمة، هذا كان موجود يسمونه طريق النافذة، طريق النافذة، هذا النافذ إذا كان لحي منغلق، وقد يكون طريقا نافذا لحي غير منغلق، مثل أن يأتي الطريق في وسط الأحياء، مثل الشارع الموجود الآن الذي يكون بين السلل أو بين العمائر أو بين البيوت، هذا يسمونه الطريق النافذ. وفي هذه الحالة إذا كان الطريق نافذا فإنه مشترك في عموم المسلمين، إلا أنه في حالة كونه على حي أو على حوش أو حارة كما يسمى في القديم خاصة، فحينئذ يكون حكمه أضيق مما لو كان طريقا ثابتا للجميع، فإنه إذا كان على حي وحارة خاصة في بعض المسائل يشرع ويجوز أن يستثنى برضا أهل الحي، ولكن إذا كان طريقا عاما لا يمكن لأهل الحي أن يعلم، لأن الحق فيه ليس لحي مخصوص وإنما هو لعمومهم، هذا الفرق بين الصورتين. فقال رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، الاستطراق يعني استفعال الطرف، يعني يجوز أن تفتح باب من أجل أن يكون مخرج لك على هذا الطريق، لو أن عمارة لها منفذ على طريق يجوز لكل إنسان يفتح لها باب فينفذ مع هذا الطريق، لأنه طريق للجميع، فليس من حق أحد أن يمنعني أن أفتح بابا في عمارتي أو بنايتي أو بيتي على هذا الطريق، هذا من حيث الأصل العام. نعم. ولا لا إخراج روشن، لا إخراج روشن، الرواشين موجودة في البيوت القديمة وتكون من الخشب عادة، إن كان أصلها وقرارها يكون مثبت في نفس الجدار بخشب أو حديد أو نحن يتبرز، فمن في أكل البيت الأصل المسامس للقرار فتخرج بالروشن، وإنما قال لا روشن لأن الروشن إذا خرج بحتى على الطريق، لأن فضاء الطريق كالطريق، لأننا يعني ذكرنا أن الفضاء تابع للأصل، فإذا أبرز الروشن فإنه في هذه الحالة دخل على مثل المسلمين عموم المسلمين، وليس هناك أحد أذن له بهذا، يعني ينبغي أن يستأذن جميع المسلمين، وهذا لا يتعذر، فقالوا لا روشن، إلا أن بعض العلماء أجاز له أن يخرج الروشن إذا أذن له ولي الأمر، إذا أذن له بذلك، مثل النظام الموجود عندما يسمى بالبلكونات، فنظام البلكونات الآن في بعض الأحيان يكون على نفس أرضه فيخرج بلكونات على أرضه ما في أشكال، لكن لو أنه أخرجها على زائدة عن حد أرضه وعن ملكيته لأرضه بإذن لا بأس، إذا كانت في إذن، إذا كانت بدون إذن فهذه العموم المسلمين نفسدت، قالوا لأنه إذا أبرز الروشن وكان الطريق مثلا عرض 5 أمتار وأجزنا إبرار الروشن امتنع مرور ما كان بهذا العرض، يعني تجد الروشن مثلا بمتر أو بنصف متر، فمعنى أنه في الهواء ضيق الطريق من 5 إلى 4 ونصف، فلو أنه يوم من الأيام احتاج أهل الحي أن يدخلوا شيئا بعرض 5 مثلا فيتعبون ويتعذر عليهم الإدخال، وكذلك أيضا لو أنه أمكن إدخاله وهو صغير لا يدخل إلا بحذر وكلفة وسعي طويل يفعل الناس ويؤذي الناس من هذا الوجه، ولذلك قالوا إنه لا يخرج الروشن إلا بإذن. نعم. وساباقه، وساباق الساباق مثل ما كان تجدونها في الأحياء القديمة، يكون مثلا البيت ثم يخرج من البيت برز، وقد يكون مالك للبيتين وبينهما طريق فيصل البيتين بالساباق، هذا مثل نعبر وقد كبري الذي يكون بين في الطريق، فهذا الصادق لم يأتي أحد يمر ما يستطيع، لأن طول الصادق سيحتكم في الطارق للطريق، ما يستطيع أن يمر إلا إذا كان بطول هذا الصادق، فأصلح الناس بدل أن يمروا براحتهم على أن يكون إنسان تضيق عليهم الأرض إلى هذا الحد، في الفقهاء ما يقصدون صادق أو روشن أو غيره، هذه أمثلة لقواعد كما ذكرنا، يريد أن يدخل لك الأمثلة حتى تصبح نفسك مطمئنة لشيء واحد، وهو أن ملك الغير لا تستحدث فيه على يد متزوجه، هذا أصلا يعني حتى يستبين لك ويتقرر لك أن بيتك تحدث فيه وتفعل فيه بحدود ملكك، لكن ملك الغير لا، وما كان فيه لعامة المسلمين فلا. نعم. ودكة ومنزال. ودكة دكة معروفة إلى زماننا هذا تكون أمام البيت تصل بالبيت من حجارة أو غيرها دكة يجلس فيها أو دكة يكون بمثابة مكان يستقبل فيه الناس أو يجلس فيه في بعض الأوقات هذه الدكة زائدة عن منه لكنها إذا كانت الدكة في نفس الملك فلا إشكال. ودكة ومنزال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله عن المرجاد والمرجاد هو الذي يسمى بالمرجاد ويستخرج الفضلات من سطح البيوت والمنازل والغرف على الطرقات فهذا فيه ضرر على الناس خاصة إذا أساء إلى صب فإنه يصب على الناس ولو قال قائل إن صاحبه لا يشفعه الناس ولا يصب منه إلا بحذر فإنه إذا نزل المطر لا يستطيع أن يتحكم فيه ففيه ضرر مثل هذه المرازيل لا يشفع فتحها على الطرقات العامة وخاصة من الآن نظمت ورتبت لكن هذا يؤكد مشروعية المنع من إشراع المرازيل على طرق الناس بما فيها من الضرر والأذية وقد يكون فيها نجاسة ويخرج الناس إلى الصلاة وكثير النجاسة في طرقات الناس فإن كان الحمد لله الآن قد نظمت هذه الأشياء وإلا فقد كان الناس يعانون من هذا عناء لا يعلمه إلا الله خاصة إذا كان صاحب المرجاد لا يتقي الله عز وجل كانت الناس تعاني من هذا عناء عظيم لكن الله الحمد لله لطف بعباده ليسر من عاش القديم عرف الأحياء القديمة ونظر إلى أحوالها يجد فيها عظيم الأذية والضرر بهذه المرازيل لا من جهة صبها على الناس ولا من جهة ما فيها من النجاسات أو ما فيها حتى من الطاهرات الممكنة المؤذية فالرجل لا يبالي إلا أن يخرج عنه الضرر بغض النظر أن يكون في طريق الناس أن يكون مؤذيا للناس هذا لا يعني الذي يعني أن يدفع الضرر عن نفسه فهذا كان من أعظم ما يستضر الناس فيه ولكن الله عز وجل يدفع عن الناس هذا والحمد لله ولا يفعل ذلك في ملك جاره ولا يفعل ذلك في ملك جاره فلو طلط المرزاب على جاره حق له من المال ولو طلط الروشن المرزاب الروشن الصادات على ملك جاره منعه جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة درب مشترك ودرب مشترك لا يجوز في الدرب المشترك أن يشرع عليه المرجاد ولا يجوز في الدرب المشترك أن يفعل الدكة مثل ما قلنا مداخل الأحياء هذا درب مشترك إلا بإذن المستحق قال إذا كان أهل الحي أو أهل الحارة أو الذين يستفيدون من هذا الدرب أذن له فلا بأس وإن كان بعض العلماء منع قال حتى لو أذنوا لأنه يأتيهم الضيف من خارج فهم إذا رضوا في الضرر فإن الضيف لا يرضى لأن الضيف سيطرق الطريق والطريق حق للمسلمين عامة وهذا كله يعني العلماء رحمه الله ما جاءوا بشيء من عنده من يبحثون من صاحب الحق ومن هو حق التناظر حتى إن الإمام الشافعي وطائف العلماء لما ذكروا مسألة سد الطريق النافذ إلى الحي قالوا لو كان الطريق نافذا إلى حي وله طريق بديل اتفق أهل هذا الحي أن يسدوا هذا الطريق ويبقوا هذا الطريق قال من حقها أن يسد فاعترض بعض العلماء قال لو شد هذا الطريق وهو مشرع إلى طريق العام لاستضر من يحتاج إلى هذا الطريق لأنه قد يحتاج غير أهل الحي قالوا كما لو حدثت زحمة لفر الناس إلى هذا الطريق تخفف الزحام عنه فإذا سد الطريق اضطر فكل هذا التقعيد المراد به من صاحب الحق ومن هنا تدرك ما هذه الأنزلة ما جاءت من فراغ الأنزلة تبحث عن مسألة من صاحب الحق ومن يملك الإسقاط في هذا الحق فإذا عرفت من صاحب الحق إن قلت أهل الحي واجتمعوا ولذلك قالوا لو اتفق أهل حي على سد طريقهم فسدوه جماعة ثم تراجعوا فقال بعضهم نريد أن نستحي ما يفتحوا إلا إذا اتفقوا كلهم على السد لأنهم اتفقوا كلهم على السد فينبغي أن يتفق جميعهم على كل هذا تأثير وتقييد لمسألة الاستحقاق وليست يعني جاءت هكذا عن أنها مسألة عارضة وليس المراد ذات المثال إن من المراد به بيان صاحب الحق ووجه إسقاط المسألة وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به لأن الأصل أن الجار يملك جداره وليس من حق أحد أن يضع قصده على جداره إلا بإذنه. ويجوز إذا الاحتاج يعني جار له حالة، الحالة الأولى أن لا يكون محتاجا لوضع الخشب على جداره، فليس من حقه أن يحرجه وأن يضع الخشب على جداره. وهذا في القديم كانوا ربما بنى الجار بنى مثلا الدور الأول بجدار، وفي الدور الثاني يحتاج أن يضع على جداره لأن جدارك مهيئ لهذا، فهل من حقه أو لا؟ فأن يكون مثلا يحتاج فأن يكون جداره الأفضل ضعيفا فلا يتحمل أن يضع عليه ضغط الحمل الثاني، تحتاج أن يمده إلى جداره، جاز له ذلك ولا يجوز لك منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وفي رواية خشبة في جداره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم، يعني أنني أبرئ ذمتي وأبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تتحملون مسؤولية إن خالفتم السنة، فمنعتم الجار من عرض خشبه بالجدار. وقيل في رواية ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم، أي لأجعل الخشب حتى ولا أكنافكم، يعني تحقيقا لهذه السنة. هذه كل اتلاه من وجه في الرواية، وهذا يدل على مشروعية غرز الخشب في جدار الجار. وكذلك المسجد وغيره، وكذلك المسجد، فهذا المسجد أن يوضع سقفه على جدار الجار يوضع، أو العكس لأنه يحتاج أن يضع خشبه على جدار المسجد، فإنه يجوز لأن السنة ماضية فجار المسجد جار فيكتب في ذلك الأوقاف وغيرها. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه هذه المسألة يكون الجدار بين قبيلة مثل ما يقع في الأملاك القديمة، يوجد جدار بين مزرعتي ومزرعتك ولا يدرى هل أنت الذي يعني هل الأجداد جدك الذي بنى أو جدي، لكن معروف أن هذا الجدار فاصل بيني وبينه. فانهدم هذا الجدار، انهدم بالسيل، انهدم بالريح، فسقط، فجئنا لأجل نبني، فقلت يا غلام أريد أن أبني الجدار، فقال جاري تريد تبني أبني، أما أنا ما أدفع شيء، من ناحية شرعية يلزم بالدخل لأنه بيني وبينه والحق مشترك بيننا، ولا تتعطل مصالحي بتقاعسي عنه، لأن لابد من وجود الفاصل بين الحدين فيبنى الجدار وتكون القيمة بين الطرفين، فهكذا بالحقوق المشتركة. إذا امتنع أحدهما واستضر الآخر بامتناعه أنزم وأكره على ذلك. نعم. وكذا النهر، وكذا النهر، النهر يسقي المزارع مثل العيون لأنها تسقي الجميع، فلو احتاجوا أن ينظفوها واحتاجوا أن يوسعوها فامتنع البعض من المساهمة يلزم، وهذا من باب الحقوق المشتركة، لأنه لو لم يساهم امتناع عن المساهمة تضر بالجماعة. وفقه المسألة أنه إذا امتنع تعطل الماء من المزارع، فمن الذي يستضر، واحد ولا جماعة؟ جماعة. ولو فرضنا عليه أن يدفع استضر وهو وفقه، فالقاعدة أن الضرر الخاص يحتمل للضرر العام، فنقدم ضرر الجماعة على ضرر الفرد مع أنه إذا دفع حصل المصلحة، فكأنه بامتناع الدفع يتجاهل مصلحته، فيلزم كأنه سفيه ألزم بما فيه رشده. هذا وجه، فحينئذ صحيح أن العيون المشتركة والقيوب المشتركة والطرقات الآن لو أنه تحتاج إلى طريق أن يكون مشترك يتهم كلهم إلا واحد أجبر على أن يتهم إلا أن يكون عاجزا، فيكون من مثابة الدين مثل ما تيسر له يعطي إخوانه حقهم في المشاركة. والدولاب، والدولاب كذلك دواليب الشقي المزارع يعني العيون والقيوب. نعم. والقناة، والقناة القناطر تجري فيها الماء، القناة تبنى وتنظف حتى يجري فيها الماء، فإذا امتنع البعض أجبر على المساهمة معه. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. سائل يقول هل من صور المعاوضة بالمنافع أن يؤجر نفسه للعمل عنده سهرا من استيفاء حقه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بمشروعية الصلح في الإجارة يستقيم أن يؤجر نفسه أو يؤجر شيئا يملكه كسيارته أو داره أو نحو ذلك، لا فرق بين إجارة الأشخاص والدوار وبين إجارة المنافع، فالحكم فيها كله الدوار ويصح أن يقول له على أن أعمل عندك شهرا أو أسبوعا أو سنة ما يسميه العلماء بإجارة المثانة والمشاهرة والمياومة، كل ذلك جائز من شروع الله تعالى. سابقاً لفضيلة الشيخ، ما حكم الصلح إذا كان فيه تناب واستمرار لصاحب الخطأ؟ إذا كان فيه تناب واستمرار لصاحب الخطأ. لصاحب الخطأ. الصلح كما ذكرنا ما يكون على سبيل الظلم، فالظالم لا يعان على ظلم، إنما نتكلم على شيء محتمل، يحتمل أن يكون مصيباً، يحتمل أنه خاطئ يصالح على هذا، على التفصيل الذي ذكره القاسم بين الناس. ما لو صالحه على وجهه يكون فيه ضرر، فإذا وقعت خصومة بين اثنين أحدهما معروف في الأذية والإضرار، سبق وأن بينا أن ينبغي على جماعة الطرفين أن ينسف المظلوم من ظالمه ونقول له اتق الله ولا تظلم فلان ويبين الحق، فهذا واجب عليهم لأنه من باب النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالما، قال تحجزه أو تمنعه أو تكفه عن ظلمه فذلك نصر الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.